الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو بعنوان أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض والثابتة في الصحيحين وكيفية التوفيق بينها. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن عدد النساء في الجنة بالنسبة لعدد الرجال، وتكلمنا عن مسلك العلماء بين هذه النصوص المتعارضة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مبحث آخر بعنوان ما جاء أن الشقي من شقي في بطن أمه، مع ما ورد أن كل مولود يولد على الفطرة. الشقي من شقي في بطن أمه، وأن كل مولود يولد على الفطرة. أولا، الأحاديث التي تفيد أن الإنسان قد كتبت عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد، أي وأن الإنسان في بطن أمه كتب عليه شقي أو سعيد قبل أن يولد. النصوص الشرعية الدالة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود وسبق ذكره. قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يبقى الشاهد هنا أن العبد وهو في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم أرسل الله عز وجل ملكا فكتب عليه إما شقي وإما سعيد. يبقى إذن الأمر مفروغ منه والموضوع منتهي. النص الثاني عند مسلم من حديث حذيفة بن أسيد قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب، شقي أم سعيد؟ فيكتبان، أي يكتب عليه شقي أو يكتب عليه سعيد. وعند مسلم من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لألحق أبويه طغيانا وكفرا. دعها عنها رواية معايا. إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لألحق أبويه طغيانا وكفرا. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث عبد الله بن مسعود، حديث حذيفة، حديث أبي بن كعب، تدل كلها مجتمعة على أن الشقاوة والسعادة كتبت على العبد وهو في بطن أمه. هذه الكتابة يا أخوانا بالشقاوة أو السعادة مخفية ولا مظهرة؟ مخفية، فلا تعلم إلا بعد موت العبد، بعد أن يموت العبد ويكون من أهل الجنة، دخول الجنة موافقا لما قدره الله عز وجل عليه في الأزل، وكذلك عياذا بالله دخوله النار. طيب، الأحاديث التي تفيد أن كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، فطرة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبودية. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وجه التعارض هنا إيه يا أخوانا؟ إن الأحاديث الثلاثة السابقة ابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن أسيد تدل على أن الشقاوة والسعادة أمر منتهي. وحديث أبو هريرة قضى بأن كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الإسلام. فتجد أن حديث أبي هريرة هذا يتفق مع الثلاثة في وجه ويختلف معها في وجه آخر. مظبوط؟ يتفق معها في وجه لو أن العبد كتب عليه أنه من أهل السعادة. مظبوط كده؟ ويختلف إذا أن العبد كتب عليه أنه من أهل الإيه؟ من الشقاوة. يبقى فيه تعارض. طيب قال ابن القيم لا، ونقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على أن المراد الفطرة في الآية في قوله تعالى فطرة الله اللي هي الإسلام. فقد جاءت في روايات بعض الأحاديث بلفظ ما من مولود إلا يولد إلا وهو على الملة. قال ابن القيم وهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام. وروى الإمام مسلم في صحيح نص آخر يدل على أن كل مولود يولد على الفطرة. روى مسلم في صحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. محل الشاهد قوله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي على الفطرة وهي ملة الإسلام والتوحيد. وجه التعارض بين الأحاديث دل بعض الأحاديث على تقدير الشقاوة أو السعادة والإنسان في بطن أمه فكيف يولد على الإسلام. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض ها كم مسلك العلماء سلكوهم؟ أربعة. الجمع ها والنسخ، ركز، الجمع والنسخ والترجيح والتوقف إلى إيه؟ إلى أمد. مذهب الجمع سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الجمع، أي أعملوا كل النصوص الواردة في الباب. وقلنا أن هذا هو المسلك، هو المقدم على غيره من المسالك، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد حق لا مرية فيه، لأن الأخبار جاءت بذلك، وهذا لا يتنافى مع كون المولود يولد على الإسلام، لأن المراد، ركزوا، المراد بكتابة الشقاوة أو السعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة. تاني، كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد حق لا مرية فيه، وهذا لا يتنافى مع كون المولود يولد على الإسلام، لأن المراد إيه معنى كتابة الشقاوة والسعادة في النصوص السابقة حديث ابن مسعود وحديث حذيفة وحديث أبي بن كعب. قال والمراد بكتابة الشقاوة أو السعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة، يعني سيختم له بسعادة أو يختم له بشقاوة عياذا بالله. وهذا لا يمنع من أن يكون قبل ذلك مولودا على الإسلام، وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لابد أن يصير إلى ما في علم الله. صح؟ تاني كده. وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لابد أن يصير إلى ما في علم الله، باختياره ولا بغير اختياره؟ ها؟ خدوا بالكم منها كويس، لأن بعض الناس يقول لك أن لابد أن يصير إلى ما في علم الله، يبقى غصب عنه، يبقى ربنا حسبه ليه؟ أبدا. نعم. ده بعد أن يبلغ. نعم. مظبوط. مظبوط. جزاك الله خير. تاني يا أخواننا كده. وهذا لا يمنع من أن يكون قبل ذلك مولودا على الإسلام، وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لابد أن يصير إلى ما في علم الله، فيعرض أو فيعرض له ما يغير فطرتهم، كما تلد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع. تاني كده بالراحة، حاضر. جمعاء أي كاملة الأعضاء، يعني الشاة ولدت شاة كاملة، بعد أن ولدت بدأ أهلها يعبثون بها، يقطعون آذانها ويفعلون بها الشيء، يبقى هم غيروها، يبقى نزلت سليمة ولكن هم اللي إيه اللي غيروها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل، أي إنسان يولد على فطرة التوحيد والإسلام ولو ترك دون أي مؤثرات خارجية لوصل إلى التوحيد لوحده دون أي مؤثرات. طيب هذا الذي كتب شقيا في الأزل بيولد على إيه؟ على الفطرة، كالبهيمة التي نتجت جمعاء وبعد ذلك غيرت أو غيرها أهلها، يبقى هذا التغيير منهم لا من كونها ولدت مغيرة. كذلك الرجل ولد على الفطرة، فيعرض له في أثناء حياته أن يغير هذه الفطرة إلى الشرك عياذا بالله، فهو غيرها باختياره، وهذا التغيير الذي تم باختياره دون أي إكراه أو ضغوط هو الذي كان موافقا لما قدره الله عليه في الأزل. وضحت؟ يقول شيخ الإسلام: والمقصود هنا تفسير كل مولود يولد على الفطرة، وأن من قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقي والسعيد لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام ثم تغير بعد ذلك. يبقى إذا نخلص من ذلك أن كل مولود فعلا بيولد على الفطرة وهي الملة وهي الإسلام، وهو عايش بقى بيبدأ يحصل له تغيرات ثم يتغير بعد ذلك، كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك. فإن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم أنه سيولد سليما ثم يتغير. وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من ابتدأه على الضلالة أي كتبه أنه يموت ضالا، فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى، وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتدية للهدى لا يمتنع أن يعرض له من يغيرها فيصير إلى ما سبق به القدر، كما في الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ما المعنية بالكتاب؟ لو في الأزل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الرح حتى يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيه رواية لهذا الحديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أي من هذا الظهر. نعم بحسن. سيأتي إن شاء الله جاي بإذن الله بعد اللقاء أو اتنين. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لألحق أو لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فإن معناه لا يختلف عن المعنى السابق، وذلك أن معناه أن هذا الغلام قدر له أنه ستتغير فطرته فيكفر، وهذا ليس فيه ما يمنع أن يكون ولد على الفطرة السليمة. واضحة؟ قال شيخ الإسلام: طبع أي طبع في الكتاب أي قدر وقدر، لا أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد، فهذا مولود على الفطرة السليمة، وأنه بعد ذلك يتغير فيكفر كما طبع كتابه يوم طبع. الغلام الذي قتله الخضر، من قال هذا؟ ها؟ لا لا، من أهل النار. لأن الله عز وجل نص الحديث طبع يوم طبع كافرا. معي أخي الفضل؟ ها؟ مرة أبو علي الجبائي كان جالس مع أبي الحسن الأشعري، ركزوا معي أول، فأبو الحسن الأشعري في هذه المرحلة بدأ يشك في مذهب الاعتزال، وهو تحكيم العقل في الأمور الشرعية، وأصبح شبه يقين أن المذهب ده باطل وهيسيبه، فكان كل يوم يناظر أبو علي الجبائي بمناظرات صعبة جدا. فجلس معه في يوم وقال له: يا إمام، رجلان أحدهما مستقيم والآخر كافر والثالث طفل صغير، كويس، ماتوا، واحد على الإسلام واحد على الكفر واحد على الطفل الصغير. فقال له أبو الحسن الأشعري: هل من الممكن أن يصل الطفل الصغير إلى درجة الشيخ الكبير الطائع؟ قال: لا. قال له: ولما؟ قال: لأنه لم يعمل. كويس؟ طيب. فقال له أبو الحسن الأشعري: يا إمام، لو قال الصبي الصغير لله عز وجل: أي رب، لما قبضتني قبل أن أبلغ وأعمل بعمل أهل السعادة حتى أصل إلى ما وصل إليه الطائع الكبير؟ كويس كده؟ فقال له الرب: رحمة بك، لو تركتك ما وصلت إلى ما تقول. ده من اللي بيقول أبو علي الجبائي يرد على مين؟ أبو الحسن الأشعري. يا أبو الحسن الأشعري بيقول له: طيب، لو الولد الصغير ده قال له: يا رب، لما لم تمهلني على وجه الأرض حتى أعمل الأعمال الصالحة وأدرك ما أدركه الشيخ الكبير الطائع؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له: رحمة مني بك قبضتك قبل أن تبلغ. ده كلام من أبو علي الجبائي ردا على مين؟ على أبو الحسن الأشعري. خد بالك، أبو الحسن الأشعري عارف أن أبو علي الجبائي يرد عليه كده، فمجهز له مصيبة تانية. فقال له: فإن قال الكافر: يا رب، لما لم ترحمني كما رحمته وقبضتني وأنا صغير وتركتني للكفر؟ واخد بالك؟ رد يا أبو علي الجبائي، سكت، ثم تناول أبا الحسن الأشعري بالسب والشد، فقال له أبو الحسن الأشعري: يا إمام، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني إيه؟ عجزت. وحينئذ ترك أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال. ليه؟ لأن أقحم عقله في القضاء والقدر في الغيبيات. احنا بنقوله، سيدنا النبي قال: الغلام طبع يوم طبع ان كتب عليه في اللوح المحفوظ ان هو ايه؟ كافر، يبقى لابد ان يكون ايه؟ كون ان هو مات صغير يمنع من القضاء الازلي، خلاص يبقى كافر. وصلت يا مشايخ؟ ها؟ لا، اولاد المشكله غير ديت. ايوه، ده خاص. ركزوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. قول يا شيخ احمد، مش واخد بالي، فهمني يا حبيبي. لا، ما احنا عاوزين نقول اصل دي بيتعارض مع شيء في الظاهر. الغلام ده مات وهو عيل صغير، يعني لم يفعل اشياء الكفر، فكيف يكون في النار؟ بنقول ان الله عز وجل طبعه يوم طبع كافرا، في علم الله الأزلي لابد أن يكون إيه؟ كافر. واخد بالك؟ لذلك أبو لهب مش جاء النص الشرعي بما كتب عليه في اللوح المحفوظ؟ هل من الممكن أن يسلم أبو لهب؟ يستحيل، يستحيل أن يسلم، لأن الله عز وجل قضى. طب أبو لهب ما أسلم باختياري ولا ما أسلم لأن الله قدر عليه أنه من أهل النار؟ ها؟ أيوة كده اتفهمت كده، واضح يا إخواننا دي؟ يبقى هنا الغلال طبع يوم طبع كافرا، أي أن الله عز وجل طبعه في الأزل. طب ربنا سبحانه وتعالى طبعه في الأزل كافرا، هذا في علم الله ولا أن الله عز وجل هو الذي ألزمه بذلك؟ علم الله، ده شيء مقدر في علم الله، وعلم الله أزلي بأزلية المولى عز وجل. نعم، سيأتي أطفال المشركين وأطفال المسلمين، سيأتي إن شاء الله ممكن الدرس القادم بإذن الله، لا نريد أن نتعدل حتى لا تختلط أمور بعضها على بعض. يستحيل، يستحيل. ها أكمل يا أخوانا، نفضل. لا أتكلم براحة خاصة، أن المسائل ديت مسائل القضاء والقدر بالذات خطيرة، فمش عاوزين نتعجل فيه. تفضل يا أخي. ماذا لو أن الكافر قال لله: يا رب لما تداركتني برحمتك وقبضتني طفلا صغيرا قبل أن أكبر عن الكفر؟ ما هو يحق له ذلك. تفضل. أي نعم، من حيث الكفر والإسلام نعم معروف، هذه الأصل عندنا، كل من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، والمعنية بها السعادة. معي يا أخوانا كده، تفضل. ما أسمع، هل له أن يحتج أنه طبع كافرا؟ وما الذي أعلمه أنه طبع كافرا؟ رد علي أهو، وضحت؟ طيب انتهينا أخوانا هذه المسألة. المبحث الآخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ورد في هذا الباب أحاديث تفيد أن الشر من الله تعالى وأنه واقع بتقديره، وأحاديث تفيد عدم إضافة الشر إلى الله عز وجل. يبقى الشر ليس إليك في الباب نوعين من الأحاديث، أحاديث تفيد بأن الشر من الله تعالى وأنه واقع بتقدير، والأحاديث الثانية تفيد عدم إضافة الشر إلى الله عز وجل. الصنف الأول في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشر. فهذا دليل على أن الشر من الله وواقع بتقدير المولى عز وجل. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يعني إذا عجز الإنسان فبقدر الله، وإذا فعل الإنسان فبقدر الله. العجز عدم القدرة وترك ما يجب فعله بالتسويف، والكيس العقل والحزم بالأمور. قال ابن عبد البر: وفي الحديث أن الشر والخير كل من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره. الأحاديث التي تفيد عدم إضافة الشر إلى الله تعالى عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، ليس إليك. يبقى إذن نصوص دلت أن الخير والشر بقضاء الله وقدره، والإجماع منعقد أن الله خالق الخير والشر. والنص الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قبل الكلام عن مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، هناك أصول مهمة، وهو ما قاله أبو عثمان الصابوني ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه ربه. قال النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها. قال ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى. وقال ابن حجر تعليقا على حديث الصادق المصدوق وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده وعليه، فما هو الجواب عن حديث والشر ليس إليك؟ يبقى كأن المصنف يريد أن يقول إن النصوص الشرعية الواردة في أن الله قدر الخير والشر وأن الله خالقهما لا خالق غيره ولا إله غيره دي الثوابت، يصبح عندنا الكلام في كلمة والشر ليس إيه؟ عايزين نوجهها، لابد أن توجه هذه الكلمة بما يتفق مع النصوص السابقة. وعليه فالتعارض ينحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. كيف توجه؟ مذهب العلماء تجاه هذا التعارض مذهب الجمع والمعنى، المعنى مسالك العلماء في الجمع، يعني أكثر من وجه للجمع، في الرجح وفي المرجوح. المعنى الأول: أي والشر لا يتقرب به إليك. فالشر يتقرب به إلى الملوك كأن يغتاب عندهم ليحظى عندهم المغتاب، ويقبل الملوك ذلك، أما الله تعالى فلا يتقرب إليه بالشر أبدا. كويس، المذهب الأولاني من مذاهب الجمع أن الشر لا يتقرب به إلى الله. إيه معنى الشر يتقرب به إلى الملوك؟ هذا كثير. واحد يروح عند ملك من الملوك يريد أن يتقرب إليه على ظهور آخرين، فيبدأ بقى يغتبهم ويفعل بهم ويكذب عليهم، وهذا كله شر، والملك يعلم أنه شر، ومع ذلك قبله ورفع منزلته عنده، فتم التقرب إلى الملك أي قبل هذا الفعل بشر أي بمخالفة. الله عز وجل لا يتقرب له بالشر مطلقا. المعنى النوع الثاني من أنواع الجمع أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، ودي مهمة. شر محض من أوله إلى آخره في العاجل والآجل في الحاضر والمآل هذا لن يكون أبدا. أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، وأن الشر الذي يخلقه الله تعالى ليس شرا بالنسبة إليه، لأنه صادر عن حكمة بالغة، فقضاء الله وقدره كله خير لا شر فيه بوجه من الوجوه، وإنما يكون الشر في المقضي الذي هو مفعوله ومخلوقه. وضحت؟ يبقى لما نزل عليك داء عضال ومرض فتاك ده لمصلحتك، وخبرك وإن كنت تتألم ولكن ما فيه لك من الخير في المآل لا يعلم به إلا الله. وقال شيخ الإسلام: والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. ليس إليه، يبقى إبليس شر محض؟ أبدا، بالعكس، فيه خير كثير في خلق إبليس. قال ابن القيم: والقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقد المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب. وهذا ضرب الإمام ابن القيم أمثلة، أمثلة إيه؟ الشر له فيه وجه من الشر وجه من الخير في نفس المحل. قال: وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. طيب، هل يقال أن الله تعالى مريد للشر؟ الجواب: يمتنع إطلاق إرادة الشر وفعله على الله عز وجل لما في ذلك الإطلاق من إيهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح. يعني إذا قلنا وأطلقنا أن الله عز وجل مريدا للشر سيدخل على السامع إيهام وخلط في الفهم، وهو نفي المعنى الصحيح وإثبات المعنى الباطل. وبيان ذلك أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فإن قلنا أن الله عز وجل مريد للشر على الإطلاق أوهم أنه محب له راض به، يبقى إرادة إيه؟ شرعية. وإن قلنا أن الله لم يرده أوهم أنه لا يخلقه ولا كونه، وكلاهما باطل. يبقى إطلاق أن الله مريد للشر لا تجوز لما يترتب على فهمها من فهم غير صحيح. مجيء الشر في النصوص الشرعية: باستقراء النصوص الشرعية وجد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا قط، وإنما جاء على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول: عموم المخلوقات، الله خالق كل شيء. الوجه الثاني: أن يضاف للسبب المخلوق من شر ما خلق. الوجه الثالث: أن يحذف فاعله، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مهمة أو كلمتين دولت. يعني ورود الشر في النصوص الشرعية لم يرد مضافا إلى الله مفردا، يعني لم يرد والله خلق الشر، هذا لم يرد، مع أنه في الحقيقة إيه؟ ها؟ خلق الشر والخير. طب كيف ورد؟ قال لك: جاء الشر مضافا إلى عموم المخلوقات، الله خالق كل شيء والشر شيء، وأيضا أن يضاف إلى السبب المخلوق ومن شر ما خلق. كويس؟ الأمر الثالث: أن يحذف فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أريد مبني لما المسمى فاعله، حذف الفاعل، أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند إرادة الشر حذف الفاعل، وعند إرادة الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. واضح يا أخوانا؟ نكتفي بهذا القدر، ونقف إن شاء الله عند حكم أولاد المشركين في الآخرة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.